سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته، سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني وأخوات المشاهدين إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب واعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حتى تصل أسئلتكم لهذا اليوم فإنني أجيب على ما تبقى من الأسئلة من اللقاء السابق. الأخ فادي من ألمانيا سأل بالأمس سؤالين، أجبت عن سؤاله الأول، وأما السؤال الثاني يقول: هل يصح صيام من لا يصلي؟ إذا كان الشخص لا يصلي هل يصح صومه؟ يا أخي الفاضل، إذا كان هذا الإنسان الذي لا يصلي إنما يصلي في البيت وليس في المسجد فصومه صحيح والحمد لله، لأن صلاة الجماعة واجبة في أصح أقوال أهل العلم وليست شرطا من شروط صحة الصلاة، هذا الذي قرره جمع من أهل العلم. ولذلك لو صلى في البيت مثلا وهو صائم أو كان يصلي في البيت فصيامه صحيح والحمد لله وصلاته صحيحة، لكن يعني قد فوت على نفسه أجرا كبيرا وارتكب وخالف النبي عليه الصلاة والسلام وترك واجبا من الواجبات. أما إذا كنت تقصد يا أخي الفاضل بأنه أصلا لا يصلي مطلقا، لا يصلي أبدا ويصوم رمضان، فهذا لا يقبل الله جل وعلا منه لا الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا العمرة في أصح أقوال أهل العلم، وذلك لأن تارك الصلاة كافر بالله رب العالمين بنص القرآن وبنص السنة. ولذلك يقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ويقول جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ويقول جل وعلا: عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي المشهور من كبار التابعين يقول: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فكان يعني الصلاة عندهم بالإجماع على أن تاركها كافر بالله رب العالمين، حتى لو كان متساهلا متهاونا، فما دام أنه مجمع على ترك الصلاة ما ينفعه الصيام. الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، سماها الله جل وعلا إيمانا، يقول جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. والمقصود يا أخي الفاضل ويا إخواني ويا أخواتي، شأن الصلاة في الإسلام عظيم، يعني لو ترك الإنسان الصيام أهون من أن يترك الصلاة. شفتم قيمة الصيام وعظمة الصيام وأنه عبادة السر، لكن لا يأتي مثل الصلاة. الصلاة عظيمة، شأنها عظيم، ولذلك ينبغي على المسلم أن يتعاهد الصلاة وأن يهتم بالصلاة وأن يقيم الصلاة. والله تعالى أمر بإقامة الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إقامة شروط، يقيم شروطها وأركانها واجباتها، يقيم مع جماعة المسلمين في المسجد إذا كان رجلا، هكذا ينبغي يا أخي الفاضل. أما إذا تقول لي: والله لا، هو يصلي في البيت، صلي في البيت وصائم، صومه صحيح والحمد لله، أما يترك الصلاة مجمع على تركها ولا يصلي أبدا فهذا ما ينفعه الصيام، وهذا قول جماهير أهل العلم، بل هو قول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. تفضل أبو فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخ. إن شاء الله سؤالي من ثلاثة. بالنسبة لسجدة التلاوة للنساء، هل عليهم أن يتحجبن عند السجود؟ نعم. سجدة التلاوة عند تلاوة القرآن. السؤال الثاني: إذا ترك المأموم أو نسي شيئا، هل عليه سجدة السهو أم يكتفي يصلي خلف الإمام؟ مثلا نسي التشهد الثاني في الصلاة تأخر عن الإمام. لا أخوي أبو فاطمة، أبو فاطمة يعني المسألة اللي ذكرتها أنت قلت يمكن كذا يمكن لا ما يصلح، أنا سأفصل لك إن شاء الله. لكن كيف نسي التشهد الأول؟ هل تعمد تركه بحيث خالف الإمام بقي ساجد، أم أنه تركه هكذا؟ نعم تأخر، نعم كان بطيئا والإمام كان سريعا. طيب ولا أدرك الإمام في التشهد أبدا؟ لا الإمام تشهد الشهادة الأولى، ولكن المأموم تأخر وقام مع الإمام في الركعة تقريبا الثالثة. يعني هذا التشهد الأول وليس التشهد الثاني؟ نعم تشهد، لا التشهد الأول المأموم لم يلحق أن يتشهد التشهد الأول. نعم الإمام كان سريعا والمأموم كان بطيئا، لذا لم يصلي لم يتشهد التشهد الأول. طيب يا أبو فاطمة عندك سؤال آخر؟ نعم نعم يا أخي، بالنسبة لتارك الصلاة، أنا بارك الله فيكم يعني تكلمتم كثيرا عن تارك الصلاة. إذا تارك الصلاة نهائيا تاب واستمر على الصلاة والصيام، من العلماء من يقول عليه بأن يقضي، ومنهم يقول لا كما ذكرت لأنه كان كافرا وليس على تارك الصلاة بأنه على كافر أم يقضي. نعم هل يشمل الصيام أيضا أم فقط الصلاة؟ طيب يا ابو فاطمه ابشر ان شاء الله. بارك الله فيكم. فيك بارك، مرحبا مرحبا اخوي، اهلا وسهلا. تفضل يا سعد. سعد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك شيخ؟ مرحبا اخوي سعد. يا طويل العمر في سؤال عندي. تفضل. قبل يومين ما اخذ عمره في مكه. سعد ممكن ترفع الصوت لو سمحت، ترفع لي صوتك شوي. قبل يومين يا شيخ. ايوه انا اخذ لي عمره في مكه. اي وبين الصفا والمروه رحت دورة المياه. اي بعد ما خلصت العمر ما توضيت، نسيت عن الوضوء. اي يعني كملت عمرتي. لكن في الطواف كنت متوضي؟ اي كنت متوضي. وفي بين الصفا والمروه احدثت؟ اي احدث طبعا. ورحت توضيت ورجعت وكملت؟ ما توضيت ما قدرت. اي نسيت عن الموضوع، نسيت. اي وكملت الصفا والمروه؟ او كملت الصفا والمروه. اي وقصرت راسك وتيسرت؟ او قصرت كل شيء تمام. ابشر يا سعد تسمع الجواب ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. مرحبا مرحبا. تفضل ام مهره. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا عندي وسواس في الوضوء والصلاه. ايوه وأكثر شيء في الاستنجاء يعني وتكبيرة الإحرام. ما بقي شيء يوم يوم مهر. ويوم أتوضأ يعني أحس بولي ينزل بقى شيء كذا. إي يعني تكبيرة الإحرام كيف لما تجي تكبرين تترددين بالطريقة هذه؟ أيوه. إي طيب تعرفين أنه وسواس ها؟ طيب في سؤال ثاني يا مهرة أم مهرة؟ إذا ظهر دم يفطر. أي دم أختي؟ يعني داخل الأسنان. داخل الأسنان نعم. شيء ثاني؟ لا شكرا. مرحبا أختي مرحبا مرحبا. تفضل أبو خديجة. مرحبا يا شيخ. مرحبتين. يا طيب. أهلا وسهلا. يا شيخ بالله أنا ساكن في منزل. ساكن وين؟ ساكن في منزل. في منزل ايوه. المنزل لكن المنزل هذا موش لي. اللي ساكن فيه هيك جيت فاضي ساكن فيه. بتاع الدولة. اي. شنو الحكم السكن الحوش وشنو ترتب علي يعني؟ يعني انت لقيته مفتوح ودخلت وسكنت فيه؟ ايوه ما لقيته مفتوح وسكنت فيه، كيف ان كيف بعض من الناس واجد سكنوا. طيب هو عمل البيوت. ايوه هو ليس لاحد قبلك، هو للدوله ها؟ هو للدوله. طيب ليش؟ لا لا ما في حد للدوله. ليش بس ليش ما تستاذن الدوله تقول بسكن في هذا البيت؟ ما في حد استاذن تو في وقت الحالي. في وقت الحالي تو. وانت ما عندك بيت اخر؟ لا عندي بيت لكن مني فيه ما زال ما تمش المنزل الاخر. طيب طيب يا ابو خديج ابا خديج. السؤال الثاني يا شيخ يرحم والديك. والديك تفضل. أنا علاقتي بوالدي علاقة رسمية، مش علاقة. إذا كان طلبوني نجيهم، كان يبوا حاجة نجيهم، لكن ما نمشي لمس مرة في أسبوع 10 أيام ما نمشي لمس غادي. ليش يعني؟ هل يعتبر من هذا من العقوق يا شيخ؟ ليش يا أبو خديجة ما في علاقة بنوة أبوة؟ ليش خليتها رسمية؟ والله يا شيخ هيك ما ليش عارف. في مشاكل بينكم؟ في مشاكل؟ جافة شوي. في مشاكل بينكم؟ لا لا لا ما فيش مشاكل والله. لا والله لا والله ما فيش مشاكل. طيب أبو خديجة، طيب طيب طيب، صادق صادق إن شاء الله. بارك بارك فيك يا شيخ، يرحم والديك. والديك والديك مرحبا. بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. تفضل أبو عيد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخ عندي 4 أسئلة على. تفضل أخوي تفضل. أول شيء وقت زكاة المال في رمضان. إيه؟ في يوم معين من رمضان ولا خلال الشهر؟ نعم. يعني ممكن أنا أدرك السنة هذه بالعشرة الأوائل والسنة الثانية بالعشرة الأواخر. طيب. ثاني السؤال الثاني، حكم السلام والكلام في خطبة الجمعة بعد ما يبدأ الخطيب. نعم. السؤال الثالث، قراءة سورة الفاتحة إذا ما في مجال تقرأها مع الإمام. أبدا ما في مجال، سريع على طول يقرأ وما نستطيع نقرأ الفاتحة. طيب. السؤال الرابع الشيخ، في أنا سافرت للدولة الإسلامية وجدتم في صلاة الجمعة لما أذن المؤذن على الوقت قاموا كل الموجودين وصلوا صلاة 4 ركعات بتشهدين. أي. يعني كأنها صلاة ظهر. لما خلص يمكن 5 دقائق أذن مرة ثانية وخطب صلاة الجمعة. هل هذا جائز؟ طيب يا أبو عيد أبشر وفيك بارك الله. طيب تفضل يا فرح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا السؤال هو كان محرج يعني، بس شيخنا نهار رمضان زوجي صايم ولا يا فرح؟ نعم. أنت ما سألتي السؤال هذا أمس؟ نعم شيخنا بس قالوا يعني جواب. طيب طيب طيب طيب أعيد السؤال. تفضلي أختي تفضلي أختي تفضلي. نعم شيخ مشكلة في نهار رمضان دعا بني زوجي فظن هن هو أفضل. إيه؟ بعدها جمعني زوجي لأن هو عرف أنه هو فطر يعني، فما عرف أنه بأحكامها أنه هو بعد الصائم ما عرف شنو الحكم يعني. أنت كنت مفطرة وهو كان صائم ها؟ نعم. وحصل جماع يا أخت فرح، جماع وليس بس مداعب، إنما جماع حصل ها؟ نعم نعم. بس طيب. والله العظيم ما يعرف طقم شنو طيب. يعني طيب يا فرح ابشري يا فرح ابشري ابشري. طيب طيب نكتفي بهذا القدر. عندي الاخت ام ايمن امس من امريكا بارك الله فيها تسال تقول هي سمعتني اجيب على شخص فاتته صلاه العشاء ودخل والناس يصلون التراويح، انا قلت له ادخل معهم في التراويح بنيه العشاء. هي أم أيمن تقول طيب بالنسبة للتشهد طبيعي أن الإمام سيأتي بالتشهد كامل، بالنسبة للذي يصلي العشاء هل يقتصر على التشهد الأول فقط أم يأتي بالتشهد كامل؟ أحسنت يا أم أيمن على هذا السؤال، لا يأتي بالتشهد كامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان في التشهد الأول أحيانا يأتي بالتشهد كامل، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، أحيانا في التشهد الأول يكمل، ولذلك قال العلماء التكميل أحيانا سنة، لكن ما كان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام على الدوام، وإنما أحيانا بارك، ولذلك الذي يصلي العشاء ينتظر الإمام حتى ينتهي ليسلم الإمام، هو يقوم يأتي بالركعة الثالثة والرابعة، لكن يكمل التشهد بارك الله فيك. أبو فاطمة من العراق يسأل عن سجدة التلاوة بالنسبة للنساء، يقول هل لازم أن تكون المرأة محجبة؟ يا أخي الفاضل أنا دائما أقول بأن حجاب المرأة لأمرين اثنين، الأمر الأول الصلاة، والثاني الخروج خارج البيت حينما تشاهد يعني حينما ينظر إليها غير محارمها. أما سجدة التلاوة، أما قراءة القرآن، أما الدعاء، فهذا لا يشترط له الحجاب بارك الله فيك، ولذلك المرأة تسجد سجود التلاوة على أي حال كانت ما دام أنها في بيتها أو في غرفتها ما يشوف الناس الأجانب. أما الحجاب فهو للصلاة وكذلك للخروج خارج البيت أو يعني مقابلة شخص مثلا يدخل بيتكم وهو أجنبي مثلا هي تحتجب عنه بارك الله فيك. أبو فاطمة يسأل يقول بالنسبة للمأموم إذا نسي شيئا، هو ذكر التشهد الأول يقول تأخر عن الإمام، أولا يا أخي الفاضل يعني من أحوال المأموم مع الإمام أنه يجب على المأموم أن يتابع الإمام، ولا يجوز للمأموم أبدا أن يتأخر عن الإمام، كما أنه لا يجوز له أن يسابق الإمام. ولذلك بعض المأمومين هدانا الله يرفع قبل الإمام الركوع، يرفع قبل الإمام في السجود، والنبي عليه الصلاة والسلام حرم ذلك وقال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ هذا أمر خطير، ذكر في التاريخ بأن من الناس من مسخ رأسه حمارا والعياذ بالله، ذكر هذا بعض أهل السير لأنه كان يتعمد مسابقة الإمام. هذا أمر. الأمر الثاني، لا يجوز للمأموم أن يطيل وراء الإمام بحيث أن بعض المأموم الآن يسجد ويرفع الإمام للتشهد الأول وهو يبقى ساجد يدعو، يظن المسكين بأنه يعمل عملا صالحا وهو يعمل عملا غير صالح حتى لو كان يدعو. لماذا؟ لأنه خالف النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يخالف النبي إنما هو عاصي لله جل وعلا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فاركعوا. الفاء هنا للترتيب والتعقيب مباشرة يعني، أما إلا في حالة واحدة، حالة التشهد الأخير يجوز له أن يتأخر يسيرا إذا كان مثلا لأن الإمام خلص طلع من الصلاة، طلع من الصلاة الآن ممكن أنه يأتي بالأدعية والأذكار، لو تأخر يسيرا يجوز هذا كما نص على ذلك أهل العلم. الأمر الآخر بالنسبة للرجل هذا الذي تأخر، إن كان متعمدا يا أبو فاطمة إن كان متعمدا فإن صلاته باطلة لأنه تعمد ترك واجب خلف الإمام. أما إذا كانت قلت لي أنت حركته بطيئة يعني ما يستطيع التحرك ما يستطيع كذا، والإمام سريع في التشهد، معني أنا ما أتصور كيف سريع في التشهد مع بطء الحركة، يعني التشهد يبغى له يعني دقيقتين مثلا أو دقيقة ونص ممكن أن يتحرك خلالها مثلا. على العموم إذا كان بطيئا مثلا والإمام قام يرجع ويتشهد ثم يقوم يكمل مع الإمام الفاتحة، وبهذه الطريقة يتابع الإمام. تقول والله فاتته، أكيد بأنه جاهل ومخطئ ما يعرف الحكم، عليه أن يسجد للسهو لأنه ترك واجبا واجبات الصلاة في أصح أقوال أهل العلم. بعض العلماء يقول إذا ترك التشهد الأول بمثل هذه الصورة حتى لو كان قالوا متعمدا ترك هذا الشيء، قالوا بأنه يتابع الإمام، يعني يأتي بالتشهد ثم يبدأ يتابع الإمام فيما تبقى يا أخوي أبا فاطمة. طبعا هذه حول هذه المسألة فقط، وإلا المسائل كثيرة في قضية الأحكام المأموم مع الإمام. أبو فاطمة يقول بالنسبة لمن ترك الصلاة سنوات متعددة ثم تاب الله عليه، يقول بعض العلماء يقول لا بد أن يقضي، وبعض العلماء يقول لا يقضي. هو يسأل الآن يقول يعني هل يقضي أم لا، وهل هذا يشمل الصيام؟ يا أخي الفاضل بالنسبة لتارك الصلاة مدة طويلة يعني فاتته سنوات وكذا، في أصح أقوال أهل العلم بأنه لا يقضي، وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج. كذلك من عليه الصيام إذا كان الصيام والله سنوات طويلة وأشهر متعددة لا يقضي، وإنما يستمر على الصيام ويكثر من صوم النوافل الاثنين والخميس وثلاث أيام البيض. أما إذا كان عليه سنتين ثلاثة يعني ثلاث أشهر أو أربع لا يقضي، يقضي بارك الله فيه. أما والله عمر طويل 20 سنة، بعض الناس والعياذ بالله أول حياته كلها ما يصومه ولا يصلي، ولذلك لا يقضي. إذا كان الشخص لا يصوم أصلا هو لا يصلي، هذا لا يقضي لا الصوم ولا الصلاة، لأنه كما ذكرت قبل قليل في أصح أقوال أهل العلم أنه كافر بالله رب العالمين، تارك لهادم لركن من أركان الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. بعض الناس يعتقد بأن الكفر هو فقط مجرد الجحود، لا، هذا ليس هذا فقط، وإنما هناك النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وذلك الصلاة من الإيمان، وترك الصلاة مضاد للإيمان. وبعدين ما قيمة الإنسان حقيقة في هذه الحياة إذا لم يكن يصلي؟ هل خلق الإنسان للأكل والشرب والنوم والعمل والتعب والمرح والتلذذ؟ هذه يشترك فيها مع خلق كثير من خلق الله جل وعلا. خلق الإنسان لمهمة عظيمة ولغاية نبيلة، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سعد من السعودية يقول كنت قبل يومين في العمرة، ويقول لما كنت في السعي بين الصفا والمروة أحدث وحاولت اطلع لاتوضا ما قدرت ورجعت وكملت السعي. يسال عن عمرته، يا اخوي سعد اطمئن اطمئن، الحمد لله عمرك طيبه وصحيحه باذن الله، لان السعي ما يشترط له الطهاره، الطواف هو الذي يشترط له الطهاره في قول جماهير اهل العلم، يقول يجب عليه ان يكون متطهرا حينما يطوف، اما السعي فلا. ولذلك احيانا حتى المراه الحائض ممكن تسعى كما ينص العلماء، هذا لما كان المسعى خارج المسجد. الان لا، العلماء يقولون لا، دخل المسعى في المسجد فينبغي أن لا تدخله الحائض ولا الجنوب. لكن عموما هي مسألة تبقى خلافية. بالنسبة لك تطمن يا أخوي الفاضل، عمرتك صحيحة والحمد لله. طيب بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. أم مهرة من عمان عندها مسكينة وساوس كثيرة تقول في الوضوء والصلاة والاستنجاء وتكبير الإحرام وما تركت شيء، الله يهدينا وإياه. يا مهرة بارك الله فيك، هذا وسواس، هذا مرض، أنت تعرفين بأنه وسواس، والواقع أن أغلب الموسوسين دواؤهم وداؤهم بأيديهم، دواؤهم وداؤهم بأيديهم، وللأسف الشديد هم الذين يبقون في هذه الدائرة، هم الذين يحصرون أنفسهم في هذه الزاوية، هم الذين يستجيبون للشيطان وللأسف الشديد. والله بحة الحلوق في قضية نصيحة هؤلاء الموسوسين، ومع ذلك للأسف الشديد يتبعون الشيطان ويطيعون الشيطان ويتركون النصائح الشرعية الرحمانية. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، هذه وساوس، هذه أمراض، هذه يقذفها الشيطان حتى يفسد عليك العبادة والطاعة. عليك أن تعصي الشيطان، عليك أن تعصي الشيطان وأن تعاند الشيطان. إذا جاءك الشيطان وقال لك والله أنت ما كبرتي تكبير الإحرام، اجزمي في قرارة نفسك بأنك كبرتي. إذا قال الشيطان بعد ما انتهيت من الوضوء قال لك أنت ما توضأتي أو نسيتي شيء، اعصيه، لا تلتفتين، لا ترجعين لمكان الوضوء. إذا قال والله ما استنجيتي، أو يمكن مثل بعض الموسوسين يقول يمكن تطاير شيء من الماء على جسمي، يمكن تطاير شيء من الماء على ثيابي، اتركيه، لا ترجعين ولا تفتشين ولا تنظرين، وإنما امضي وقولي على طول، ادخلي في الصلاة وقولي الله أكبر، بهذا تخزين الشيطان وتدحرين الشيطان وتنتصرين على الشيطان. أما والله شيء طبيعي، إذا طلعت والله من الاستنجاء ثم جاءك الوسواس ورجعت تبي ترجعين 10 مرات 15-20 مرة، إذا والله أنت في الوضوء وقالك والله يمكن شيء فلان تبي ترجعين 2-3 مرات، كذلك تكبيرة الإحرام فهذه أخت الفاضل لا يجوز ومحرم. ولذلك إذا أنت في الصلاة وجاءك الشيطان ادفلي عن يسارك 3 مرات، هكذا قولي 3 مرات، قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكملي صلاتك، امضي في صلاتك، لا ترجعي، لا تقول والله يمكن ما كبرت، لا أنت كبرت جزما، لا تقول والله يمكن ما توضيت أو انتقض وضوئي، أنت متوضئة جزما. هذا هو الذي ينبغي، إذا أردت فعلا النجاة من هذا المرض والخروج منه فعليك بالجزم ومعصية الشيطان بارك الله فيك. أم مهرة تقول الدم الذي يخرج من الأسنان بالنسبة للصائم هل يفطر أم لا؟ لا لا لا يا أخت الفاضل ما يفطر، الدم الذي يخرج من الأسنان، الرعاف مثلا، جرح الأصبع اللي بغير اختيار الإنسان، هذا ما يفطر. أهم شيء أنك تلفظين الدم خارج الفم، تلفظين الدم خارج الفم، ما تبلعينه، إذا بلعتيه متعمدة بطل صومك. أما إذا غلب ودخل جوفك وأنت مثل ما يقولون العامة غصب عنك، ما عليك شيء. أما إذا استطعت تخرجينه فأخرجيه خارج الفم بارك الله فيك. أبو حفصة من ليبيا يقول سكنت في بيت ليس له أحد، هو تبع الحكومة، يقول سكنته من دون إذن. يا أخوي أبا خديجة بارك الله فيك، بالنسبة لهذه البيوت التي أعدتها الدولة يجب عليك أن تستأذن الجهة، أن تقول الآن الدولة يعني ما في جهة معينة ممكن بسبب الفتنة اللي عندكم، أخي الفاضل استأذن مهما كان استأذن، وإذا ما عندك بيت ما في بأس تسكن هذا سكن مؤقت حتى تخرج، حتى تسكن في بيتك. أما إذا كان هذا البيت محدد لشخص معين أو الدولة أصلا مانعة وإنما هو لجنس معين من الفقراء المساكين وكذا، ما يجوز لك، هذا يسمى غصب، أنت تكون بهذا قد غصبت هذا البيت ووضعت يدك، تكون اليد يد ظالمة، ما يجوز لك أن تستعمل. تقول والله أنا ما عندي بيت وسأكون في الشارع وهذا البيت مفتوح للحكومة أصلا مفتوح وما أحد يسكنه، ما في بأس. أما إذا كان محدد لأشخاص لا، وتستطيع يا أخي الفاضل من خلال قنوات معينة تصل إلى صاحب القرار وممكن أنه يأذن لك بارك الله فيك. أبو خديجة يقول علاقتي مع والدي رسمية، أنا سألته قلت له بينكم مشاكل، يقول لا لكن علاقة رسمية، إن طلبوني جيت إن ما طلبوني ما جيت. يا أخي الفاضل هذه علاقة موظف مع المدير بارك الله فيك، هذه علاقة جار مع جارة مثلا، هذه علاقة يعني إنسان مع يعني أشخاص بعيدين. الوالدين يقول الله جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أخوي أبو خديجة، تدري متى تندم؟ تندم، تعض أصابع الندم وتقرع سن الندم عندما يموتان أو يموت أحدهما، تتمنى لو كنت قريبا منهما. ولذلك هذه فرصتك يا أخي الفاضل. الآن الوالد والوالد نهران متدفقان بالأجور وبالثواب من الله جل وعلا، حاول أن تذيب هذا الجمود الرسمي الذي بينك وبينهما. هم يتمنيان ويدعوان الله جل وعلا أن تكون قريب منهما. هذا شيء مجزوم فيه، مجزوم فيه. أنا ما أعرفكم، لكن أنا أجزم بأنهم يتمنيان أن تكون دائما حولهما. فعليك أن تبادر يا أخي الفاضل من دون طلب، جيب لهم الهدية، جيب لهم الحاجة، شوف اللي يرغبون. حتى وجودك أنت بشخصك يمثل عندهم قيمة عظيمة. الوالد دائما يحب أن يكون أولاده حوله، ولذلك وجودك فقط بشخصك أنت يكفيهم، يكفي الوالد ويكفي الوالدة. فيا أخي فاضل، عود نفسك، عود نفسك، يعني خلك بالتعويد وبالتدريب، مثلا كل أسبوع زيارة من دون طلب، والأسبوع الثاني والثالث زيارتين، وهكذا بارك الله فيك. وشوف ما الذي يرغبان فيه، فحاول أن تلبي لهم الطلب. ما الذي لا يرغبان فيه، حاول أن تتجنب هذا الشيء. وهما جنتك ونارك يا أخي الفاضل، وأنت فيما يظهر رجل صالح، حاول تذيب هذا الجمود، حاول يعني تردم هذه الهوة اللي بينك وبين والديك، وحاول أن تأتيهما في غير وقت الطلب. هذا ستجدهما يفرحان، وستجد أنت لذة تشعر فيها في صدرك وفي قلبك. أبو عبيد من الكويت بارك الله فيه يسأل عن وقت زكاة المال، يقول في رمضان. عفوا، أبو عيد من الكويت يسأل عن وقت زكاة المال، يقول هل هي في رمضان وفي أي يوم؟ يا أخي الفاضل، هذا تابع للحول. فأنت إذا كان حولك أول رمضان تخرجه أول رمضان، 15 رمضان 15 رمضان، 30 رمضان 30 رمضان، يعني على اليوم. ويجوز لك تقدمها يا أخي أبو عيد، يجوز تقدمها شوي. أما تأخيرها لا، إلا لمصلحة، كأن يكون الفقير غائب أو مسافر أو كذا. وبعدين يا أخي أبو عيد، أنا أخشى أنك تفهم بأن الزكاة في رمضان فقط. لا، الزكاة تبع الحول، إذا حال الحول في أي شهر. وبعدين أنا نداء أوجه لإخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات، حقيقة يعني جميل والله أن نسمع ونشاهد اللي يزكون في رمضان وكذا، لكن بعض الناس يعتقد أن الزكاة في رمضان فقط. لا، ما عندنا دليل ولا نص، لا من القرآن ولا من السنة. وبعدين هذا قد يكون خطأ كبير، فيه جناية على الفقراء. من للفقراء طوال 11 شهر إذا كان الناس كلهم يزكون في رمضان؟ من للفقراء طوال 11 شهر؟ إذا لابد أن نتنبه، ما في فضل لإخراج الزكاة في رمضان، إنما الفضل للصدقات في رمضان. أما الزكاة هذه فريضة، قال سلم هذه أوساخ الناس، فريضة عليك، يجب أنك تخرجها في أي وقت. أما الصدقة هي التي ترفعك عند الله جل وعلا، هي التي يعظم الله جل وعلا فيها الأجر في رمضان تحديدا. ولذلك يا أخواني وإخواني، انتبهوا لهذه القضية. زكوا في شعبان وفي رجب وفي محرم وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي ربيع أول، حاولوا أن تجعلوها على الحول بارك الله فيكم. أبو عيد يسأل عن الكلام والسلام أثناء خطبة الجمعة. يا أخي الفاضل، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلام وعن السلام وعن الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر أثناء خطبة الإمام وهو على المنبر. إذا قام الإمام على المنبر فلا سلام ولا كلام، هذه قاعدة أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه صح، يعني أسكت، والإمام يخطب، فقد لغى، فقد لغى، يعني دخل في اللغو والعياذ بالله. إذا قلت لصاحبك اجلس وأثناء خطبة الجمعة، قال فقد لغى، بمعنى أن حتى إنكار المنكر ما يتكلم فيه الإنسان، والأمر ما تسلم ولا تلقي السلام. وبعض الناس قد يكون جاهل، فهمه بعد الخطبة، قل له يا فلان ما يجوز، لا تخرب علينا جمعتنا، لا تخرب علينا الأجر والثواب، علمه بعد الجمعة. لأن من الناس ما يدري، مسكين يمد يديه حسب أنه جائز، وأنت ما تصافح يصير بخاطره. لا، كلمه بعد الجمعة وقل له ما يجوز هذا، واسأل أهل العلم. ولذلك يا أخي الفاضل، إذا وقف الخطيب على المنبر وبدأ الخطبة فلا سلام ولا كلام. طيب، ناخذ هذه المجموعه. تفضل اخوي محمد من سوريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا اخوي. الشيخ، انا شديد العصبيه والغضب. والطلاق على لساني عند المرأة بشكل كبير. اي طلقت 3 مرات ومن فترة رمضان قبل الإفطار كان الطلاق الرابع يعني. اتطلق قبل الإفطار ها؟ طلق قبل الإفطار. وبعد الإفطار بعد؟ لا لا بعد الإفطار. الله يهدينا وياك يا أخي محمد. وكانت المرأة في دورة شهرية. اي في جميع الطلاق ولا الطلاق الأخير؟ الطلاق الأخير يا شيخ. واللي قبله؟ اللي قبله تمام غضب وصول. أنت كم طلقت الحين؟ 3 ولا أكثر؟ الرابع. 4 مرات. وسألت أهل العلم ولا رحت المحكمة ولا المفتي ولا القاضي؟ اختلفوا كثير يا شيخ. ها؟ اختلفوا كثير فيها يا شيخ. يعني ما خرجت صك طلاق يعني؟ لا ما رحت عند أهل هون. اي والطلاق معلق ولا كيف؟ يعني تقول اذا ما سويتي كذا فانت طالق ولا تطلقها هكذا مباشره؟ لا والله يا شيخ قبل الافطار. اي قبل الافطار. لا لا بس معلق الطلاق يعني اذا ما عملتي كذا فانت طالق ولا كيف؟ لا انت طالق. شيخ والمره ما لها ذنب ما لها دخل يعني في الموضوع. استرجاج وطلعت مني. طيب يا محمد تسمع الجواب ان شاء الله. تفضل يا معاصم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ تفضل معاصم. بغيت أسألك بخصوص عندي مبلغ بقدرة 53,000 عماني. اي بسبب الحكومة عطتنا تعويض عن بيت لأن البيت معرض للمشروع. أيوة. هل يجوز إخراج عن هذا المبلغ زكاة؟ حال عليه الحول مر عليه سنة؟ لا حال عليه الحول بعده ولا تفسر إذا ما. حال عليه الحول أي. هل يجوز استخراج على الزكاة لأن هذا المبلغ مبلغ عن بيت نحن جالسين نحن عايشين نحن بيت إيجار. أبشري يا معاصم أبشري. تمام أحسن. مرحبا مرحبا. تفضل أم سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أختي. بسمح عندي 3 أسئلة من فضلك. تفضل أختي. السؤال الأول هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يغفر للمغتاب ليلة القدر إلا إذا استسمح من الذي اغتابه؟ السؤال الثاني هل هناك فترة إمساك؟ السؤال الثاني سؤال هل هناك فترة إمساك إمساكية في الصباح فجر فترة إمساك؟ أيوة طيب. قبل صلاة قبل أذان الفجر. نعم طيب. السؤال الثالث أيهما أفضل في قيام الليل تلاوة القرآن أم الصلاة أم الدعاء أم الجمع بينهما؟ نعم أبشر يا أم سلطان. أحسن في ذاك الله. مرحبا. طيب طيب أرجع إلى طيب أرجع أبو عيد من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول قراءة الفاتحة خلف الإمام يقول أنا ما أستطيع أحيانا ما يمكن أقرأ خلف الإمام. يا أخي الفاضل حاول حاول حاول أن تقرأ إذا ما استطعت ما عليك شيء لأن هناك قول من لبعض أهل العلم يرى بأن يكتفي المأموم بقراءة الإمام لكن حاول ومع الوقت أعتقد بأنك ستتدرب بإذن الله على القراءة خلف الإمام. أبو عبد الله يقول أبو عيد من الكويت يقول بأنه سافر إلى دولة إسلامية يقول لما يأذن المؤذن لصلاة الجمعة في على الوقت يقول يقومون يصلون 4 ركعات صلاة الظهر ثم بعد ذلك يجلسون ثم بعد ذلك يصلون صلاة الجمعة. يا أخي الفاضل هذا الفعل لا شك بأنه ليس عليه دليل لا من قرآن ولا من سنة ولا من قول صاحب ولا من قول من يعتد بقوله من يعني الأمة. هناك قول لبعض فقهاء المذاهب وهو قول ضعيف ضعيف وشاذ على أنهم يصلون الجمعة الظهر لأن هناك قول بأن صلاة الجمعة لا تصح إلا في الجامع الذي الكبير أو الجامع الذي يصلي أولا لأنهم بعض الفقهاء لا يرون تعدد الجمعة يقول الجمعة ما تتعدد يكفي جمعة واحدة فإذا صلى الجامع الأول بطلت باقي الجمعة يصلون الظهر وهذا قول غاية في الضعف وغاية في السقوط لكن عموما يا أخي الفاضل هذا غير صحيح وليس على الهدي النبوي وإنما النبي صلى الله عليه وسلم الأصل يوم الجمعة صلاة الجمعة هذا هو الأصل. الظهر تكون بدل اللي فاتت صلاة الجمعة أو كان مريض أو معذور يصلي الظهر يرجع إلى البدل يوم الجمعة الأصل هي صلاة الجمعة ما في ظهر عندنا وإنما الذي تفوته الجمعة ينتقل إلى الظهر. فرح من العراق تقول بأنه حصل بينها وبين زوجها جماع في نهار رمضان كانت المرأة مفطرة لكونها حاملا ومفترض ذاك اليوم والزوج جاء وحصل مداعبة ثم جماع، تقول ما كان يعرف ودخل على الانترنت وسأل وكذا إلى آخره. يا أخت فرح بارك الله فيك، بالنسبة للجماع هو أحد المفطرات بل أشد المفطرات، أنت ما عليك شيء إلا التوبة والاستغفار، لأنك أنت أعنتيه على المعصية، أعنتيه على الوقوع في هذا المحظور. توبي إلى الله واستغفر الله ولا تعودي لمثل هذا أبدا، واجتنبي زوجك وقت الصيام. أما هو فعليه الكفارة، عتق رقبة الآن ما في رقاب، يطعم، يصوم شهرين متتابعين، يصوم شهرين متتابعين بالأشهر القمرية، ما يجوز أن يفطر بينهما اختيارا إلا لعذر، كان يسافر أو يمرض أو شيء، لا بد من صيام شهر. إذا كان مريض، كان كبير في السن، كان غير قادر، يعني ما يستطيع الصوم، ما يمكن أبدا يصوم، يطعم 60 مسكينا. بارك الله فيك. محمد من سوريا بارك الله فيه يقول بأنه رجل شديد العصبية والغضب وطلق 4 مرات، يقول للأسف بأنه يطلق قبل الإفطار، والمرأة في الطلاق الأخير في الدورة الشهرية. يا أخي محمد، أنا لن أفتيك أبدا في قضيتك، لأن هذه قضية عين تحتاج إلى أسئلة وتحتاج إلى تفصيل وتحتاج، لكن أنا أنبهك وأنبه إخواني وأخواتي بأن يتقوا الله جل وعلا في هذه القضايا. المرأة تتقي الله في زوجها ولا تغضبه وتلجئه إلى الطلاق، وهو يتقي الله جل وعلا ولا يبادر إلى الطلاق. الطلاق هو الإجراء الأخير والنهائي في شريعتنا في قضية حل أزمة بين الزوجين. فكيف وما في أزمة؟ ما في أزمة، ما في مشكلة. هذا رجل صايم للأسف الشديد ويطلق قبل إفطار. الصوم والله مدرسة تهذب النفس، الصوم مدرسة تلين الطباع الجاسية، الصوم مدرسة لإنشراح الصدر. أما اللي يقولون والله أنا صائم وتجد غضبان دائما ولا أحد يكلمه، هذا من الشيطان، هذا من الشيطان. الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، يعني في حالة ما تسمح لي أبدا أنني أنزل إلى مثل هذا الإسفاف ومثل هذا الجهل ومثل هذا اللغو. هذا هو الصائم. للأسف بعض الناس الآن في بعض الدول الإسلامية إذا صام وضع اللثام ولا أحد يستطيع كلمه ولا يسلم ولا ليش؟ ما يعني الصوم يهذبك، الصوم يربي، الصوم يعود على الفضائل، الصوم يجعل الإنسان منشرح الصدر، الصوم يجعل الابتسامة على وجهك. ما هذا من فعل الشيطان والعياذ بالله. أخوي الفاضل، باختصار أنت تحتاج إلى أن تلجأ إلى مفتي من المفتين، تطرح القضية كاملة، لأن عندك 4 مرات طلقت، وعندك ممكن قد يجد هذا المفتي، خاصة من يرى عدم الوقوع الطلاق البدعي مثلا، طلاق في الحيض أو طلاق في النفاس أو في طهر مسا فيه، هذا موجود ولله الحمد. ممكن تراسل بعض المفتين الكبار، تكتب له قصتك أو تذهب إليه بنفسك وتعرض عليه. أما الآن يحرم عليك أن تقرب هذه المرأة، ويحرم عليها هي أيضا أن تمكنك من نفسها، ويجب عليها أن تحتجب عنك الآن حتى تأتي لها بالفتوى، لأن الآن طلاق حاصل، أنت الآن في ظرف مؤقت وفي حالة انتظار حتى تأتي بالفتوى لها. لا يجوز لها أبدا أن تمكنك، ويجب عليها أن تحتجب عنك حتى تأتي بالفتوى. بارك الله فيك. خلاص. أم عاصم وأم سلطان، أعتذر منكم إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى أستفتح البرنامج بالإجابة على أسئلتكم، وذلك لانتهاء الوقت. أشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. إن